أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول في آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليستجيب للعبد ما لم يعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: أن يقول دعوت ثم دعوت فلم أرى يستجاب لي فيترك الدعاء، أو كما جاء في الحديث. فكلمنا في هذه الليلة الغراء من ليالي هذا الشهر العظيم في هذا المسجد العامر على بركة الله وحسن عونه في باب الدعاء. والدعاء أيها المسلم هو سلاح المسلم، هو سلاح المؤمن، وسلاحك يرافقك في أي مكان وفي كل زمان، وإلى أي بقعة ذهبت إليها فسلاحك معك، وهو الدعاء، وهو صلتك بالله سبحانه عز وجل. فهذه الصلة بالله تعالى عزيزة المنال. تقشرني عزيز تقشري لن طبعا أسن ممكن قعي مدا وفي متناول الجميع، ولكن تقشري لن يحتاج منا إلى جهد. دون ذلك جهد وتضحية وعزم وصبر ومصابرة مش كده عد ربي تبارك وتعالى معنا. ومن كان الله معه لم يخف من أي شيء. ثم بعد ذلك أو الدعاء مش النغ جيت ربي تبارك وتعالى هو السلاح المؤمن، فيستعين بالله ويدعو الله ويتضرع إلى الله ويسأل الله تعالى من فضله أن يدفع عنه البلاء، وأن يرزقه، وأن يشفيه، وأن يحفظه، وأن يفهمه، وأن يأخذ بيده، وأن يبين له طريق الصواب، وما إلى ذلك. إذن كانوا محتاجين للدعاء، هامع لخطر كانوا في هذه الدنيا الكثيرة المشاكل وكثيرة الأزمات وفي مختلف الأطوار لا تعترين أمور، ساعة ساعة تسد الدنيا تمشي لك أنا نخص، ساعة ساعة تسد مشي لك أنا نغيس. يجبنا دم يتسلح، يجبنا دم يعاد معس ربي سبحانه عز وجل مش كرين جم أجيجر في هذه الدنيا على شريعة من الله تعالى، فلا يظلم ولا يظلم. مسحبتي قنحد تلقس ربي تبارك وتعالى يجيت لمنس أني أكيد إلى الرضاع. صمو نعزم في الدعاء: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. ديما نطلب ربي إلى: يا ربي وانتج لمنا، يا ربي لا تكلنا إلى أنفسنا، بل كنت أنت ولينا وناصرنا في كل مسلك وسبيل. ولنا قصص كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين ماذا نفاد الدعاء من اللي جنحت الدعاء إقواء كيفاش لا يقضى صلحس. ولنا إسوة حسنة في نبي الله يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم فغاص به إلى أعماق البحر. ولدي كان حد تنجم ادي السن لمني لا ولا ادي نجم ادي السمن عزيز ولا ادي نجم سيجيك نشرى، ولكن الله تبارك وتعالى أعلم الغيوب، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم سبحانه عز وجل بمكانه وسمع دعاءه ونداءه فقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومن بعد رب تبارك وتعالى ديل هذه الآية بقوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيء رب تبارك وتعالى من رحمته اجوا هذا القوس مفتوح وهذا الحظ للمؤمنين جميعا إلى يوم القيامة. ميتك يا أيها المؤمن ما عليك إلا أن ترفع أكف الدراعة إلى الله تعالى مخلصا. رب سبحانه عز وجل إلا مشي سمنع سيدنا يونس من بطن الحوت كذلك سينجيك أنت في ظلمات البر والبحر. وكذلك مشرك نحفظ تلك القصة التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الرهط الثلاثة. ثلاثة نفر كانوا في سفر فأوى بهم البابيت إلى غار حاجيت نتجد فدخلوا إلى غار فأنزل الله تعالى عليهم صخرة كبيرة من أعلى الجبل فسدت عليهم مدخل الغار ونجم الدفن زقرت كنعد ولحدو شي تسلي ولحدو تسلي مين لن العباد ولحدو جبتني السمنع. ولكن الله تعالى علم بمكانهم وسمع نداءهم فنجاهم. كل جنسيسا والقصة طويلة كل جنسيسا يطلب ربي تبارك وتعالى يجن بعد يجن كل ما يطلب مزور ربي تبارك وتعالى يحرش سن إن طاغتني باقي تنجم الدفون يكمل فويت سن يطلب ربي تكمل تحرش يكمل فويت يطلب ربي فتزحزحت تلك الصخرة بإذن الله تعالى وخرجوا سالمين غانمين. إذن اللحظ إلا هذا الدعاء فيه قوة ليس قوة إلا غيبية وترقب ستطورنا ولكن ندركها بقلوبنا. هذا الغيب نؤمن به بقلوبنا ولا ندركه بأبصارنا ولا بعقولنا ولكن نؤمن به ونحس به بقلوبنا أن الله معنا ربي لموجود في بقدرته بمعيته بنصرته بحفاظته في كل مكان. ميتك يا أيها المؤمن اعلم أن الله معك سن ربي لمعش ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فقط كن أنت أهلا لاستجابة الدعاء عندي. أما ربي تبارك وتعالى أكيد لا أشجب أكيد لا شنصر إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهد. أخسر ربي ليعد إلى نصرة الله للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة. ولكن بشك أن نعود إلى هذه المرتبة العالية وإلى هذه الحضوة تقيش رأي لمشينا في أول كلام تقيش لأن عزيز المنال تقيش رأي لأن يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى قوة عزيمة وقوة إيمان لا بد من أسباب ونحن في دنيا الأسباب بتقيح جو السبب الخير أتيوض بتقيح جو السبب الشر كذلك أتيوض. ربي تبارك وتعالى إلى يرزمنا إبريدا قاع كل جن حجنا أديق أبريد لا يخسر. فالآن إن شاء الله سنرى ما هي شروط استجابة الدعاء مش كده على جنح الدعاء مستجاب من ميت سمر دوران شغل ربي ربي أشيني لبيك عبدي سل تعطى لابد له من شروط ولابد له من أسباب كما قلت. فأول الأسباب أكل الحلال. يقوس عبد الله بن عمر أو عمر بن العاص يقول من صحاب الله الله أعلم عمر بن العاص إن يس يا رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو لله أن أكون مجاب الدعوة. يا رسول الله شتي دعاك مستجاب وش عليتك ربي تيش عشان يتخسد طلب ربي غير نشيد عاد ونش دعاك مستجاب نشتي إن يس يا سعد بن أبي وقاص شين فكر يسمس سعد بن أبي وقاص إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو لله أن أكون مجاب الدعوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك أطب مطعمك تستجب دعوتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى إلى الجدر يزوى إلى الأساس يزوى إلى نقطة الانطلاق لأن نقطة انطلاق المؤمن من الغذاء. إن كان رزقه حلالا فما سيأتي بعده سيكون حلالا وسيكون مقبولا وسيكون مجابا وسيكون مباركا. مسحبت تيقن حد نقطة الانطلاق نقطة خاطئة نقطة منحرفة، وهو أنه يأكل الحرام ويأكل ما لا يرضي الله سبحانه عز وجل، فهذا انطلاقته سيئة. يعني غدا سمع على سقاع أدي تبع مني بالتبع وبالتوالي أدي عاد منحرف عن مساره لأنه أكل الحرام، فلا يستجاب منه دعاء ولا يقبل منه عمل ولا يبارك له في رزقه ولا يبارك له في عمره ولا يرى أثر عمله ولا يكون من أهل الجنة من يأكل الحرام. والعكس، من أكل الحلال كان سبب لاستجابة دعائه وسببا لقبول أعماله وسببا لبركة في رزقه وبركة في عمره وسببا لسعادته في الدنيا وسببا لسعادته في الآخرة إن شاء الله. سمو الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، إن أطب مطعمك زوايس مشين غلاء الجدر ويلنسيو بدايا. إذن نحن كذلك، مثلا كان نخشي لا دعاء دعاء مستجاب، نتحرى القوت الحلال أيها المسلمون، وخاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه المتاهات. شيخ قدوي قال حد الله يتحرى الرزق الحلال سيضمن لنفسه إن شاء الله مسارا سليما في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك مما يعيننا على إجابة الدعاء التوبة من الذنوب والمعاصي، فتكون صلتنا بالله صلة سليمة صلة صحيحة، وتكون ديني اكتلقات عجرا غضربي بالمعاصي والموبقات. يقول حدي لا يجابه الله تعالى بالذنوب وبالمعاصي وبالكبائر ويسر ويستكبر عن التوبة، أني الله تعالى سينبذه، الله تبارك وتعالى سيمقته. إذن مما يعيننا كذلك على استجابة الدعاء بعد أكل الحلال رد المظالم والتوبة والإنابة وسؤال أهل الذكر، ثم بعد ذلك المحافظة على فرائض الله. أي الحديث إن ليس الرسول صلى الله عليه وسلم مات في حديث قدسي فيما يرويه عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن بعد أجلس الحديث لقد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، وإن سألني أعطيته وإن استعاذني أعذته. نقطة الانطلاقين بتا مما افترضته عليه، المحافظة على الفرائض. شبتي قنحد أتى بهذه الشروط سرب إن شاء الله الدعاء المستجب أيها المسلم من أي نقطة أنت فيها. سميت ليد ربي لمعش خاتين بندم يزم تزود يزم تبيت بورتابل يزم تبيت تليفون يزم تدبر النمروس يزم التفت والتيفت تجي تقبل وش تقبل، ديك الوقت تساعد ديك الوقت تسعد مع ربي لش مع ربي تبارك وتعالى أينما كانوا. سمنيت ليد شمر الله ربي تضرع لس يا ربي تغردس يا ربي تودني توحدت ربي تبارك وتعالى معشنا سينصرك. ثم بعد ذلك نتحرى أوقات استجابة الدعاء. أنت الدعاء مستجاب في كل وقت، ولكن للبعض نوقات الدعاء مستجاب أكثر، للبعض نموشا الدعاء إن شاء الله مستجاب أكثر. ضربي تبارك وتعالى يفضل ضربي شمرا سنشا. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في رمضان، ونحن في شهر رمضان المعظم، وخاصة عند الإفطار السكمل تكتزم لي أيها المسلم عن الحلال وعن الحرام، ربي تبارك وتعالى سيفتح لك باب الدعاء عند الإفطار، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة ما ترد. وكذلك في الثلث الأخير من الليل الله تعالى ينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله، وهذا كامل العام وخاصة في رمضان. وكذلك دبر الصلوات متقدد زلت أطلب ربي الدعاء مستجاب. وكذلك بعد تلاوة القرآن أو بعد الختمة، ماشي إلا كذلك في حديث ميقن حتى يختم القرآن: له دعوة عند الله مستجابة إما معجلة أو مؤجلة. ربي تبارك وتعالى يوعدس يقن حتى يغويدك السلكة يختم القرآن يعزمت بتدبر بتمعن بترتيل، واستفاد من تلك السلكة وهو يعزمت من القنوة من يجون زنجك طاق تمنين الصم ولم تستفد أبدا، فربي تبارك إن شاء الله سيفتح له باب الدعاء. وكذلك عند نزول المطر من تتجنب الشات الدعاء مستجاب، وبين الأذان والإقامة كذلك الدعاء مستجاب، وبعد الأعمال الصالحة عموما وفي يوم الجمعة وفي يوم عرفة أدقيم قدوي جن حديلا يتحرى هذه الأوقات الأحسن له وأقرب له للاستجابة إن شاء الله. وكذلك من الأماكن التي فضلها الله تعالى في استجابة الدعاء طبعا في عند الطواف بالبيت الحرام وفي الملتزم و أين البقاع المقدسة، ربي تبارك وتعالى إلى إشمر شن سنت، ولكن ديما أنت بتمنى القضية ديك النقطة لعل الشيطان يزيغ بنا عن طريق الصواب أغندي بين بلي يلزم أدزوغ لنشني مش كربي يلزم أبدا، ما غير زم أطلب غربي سنشني نخصون سيغتون نخصون كذا مش كربي يلزم، ممكن حتى قدر الله سيدخل في متاهات الشرك. يزمن بأن الله تبارك وتعالى سميع مجيب قريب من أي مكان أنت فيه، عند تنفس إلى وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء جماعة من الأعراب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أالله بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، ربي يبعد يزمن زق مش كان نسل مغلي قرب أنسوا غنسل. فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يريد منا أن نستجيب نداءه ونستجيب دعوته، ودعوة الله تبارك وتعالى إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، رب لا يدعو ينا مش كنزل الجنة، فنستجيب الله تبارك وتعالى سيستجيب لنا إن شاء الله. ثم بعد ذلك وضعيات الدعاء ثلاثة، وضعية رفع الكفين يحن شمورا صموني ربي، ودعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبة كثيرة ومنها في ليلة بدر الوقت الجري لغلوش إن شاء الله أتوقع غزوة بدر الكبرى، الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب ربي التحرير يا ربي تغرتس يا ربي اتخذ جميع الأسباب مع ومن يوليني خاش نشيد النبي نغربي نشي ينصر أما غلس حقيق الدعاء أما غربي لا معنى أكيد كاع مع ومن يضجد كامل إلي تغرت يطلب ربي إلي تحرير إلي تشمو رانصغ ربي قال دي عدب النص صلى الله عليه وسلم يططى أبو بكر صديق الترياس سلقوتي تشمو رانصغ الجنة ليطلب. إذن هذه وضعية. والوضعية الثانية بلا ما تجدرا لكي تجور دغلت لكي تتصد لكي تريح لكي ترقب لك المشهد لكي كذا تدعو الدعاء مستجاب ربي تبارك وتعالى يستجب. ووضعية السجود، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد لربه وهو سجدا، إيش كتل وضعية على سبن ذم يقرب ربي سبحانه عز وجل أكثر من وضعية السجود. فمثلا انتهيت من الصلاة تسجد أتسجد طلب ربي، أما تقيل عزم القرآن مثلا سجد المصحف في مكانه وسجدت لله تعالى فدعوت الله تبارك وتعالى سيسمع نداءك وسيستجيب دعائك إن شاء الله. وكذلك يزمن السنك إشترين بتاء إلى ربي تبارك وتعالى يوعدنا الاستجابة يوعدنا الاستجابة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ومن أوفى بعهده من الله، ولمكر بغني خلف الوعدنا دي مسخر سجنا أما أبدا ربي تبارك وتعالى يوعد لا يوعد، فوعد الله حق، ولكن ربي تبارك وتعالى هو أعلم بنا وهو أدرى بما يصلح بنا سعيد يطلب ربي يقنشرا، ولكن الله تعالى يعلم الغيب يعلم أن هذا الأمر الذي دعوته ليس لصالحك أيها المسلم ليس لصالحك لعشق صوت النشفة دجا، فالله تبارك وتعالى يؤخر لك ما دعوت ويقدم لك شيئا آخر أنفع لك لدنياك ولآخرتك. أن يقن لله المثل الأعلى أن يقن بابا مع ورس أين وراني يخشي قنشرا يخشي صغاني قنشرا بابا اللي يخزي لو لرقب إنه مزاني ليشت حسابي لو ليشت تتين مزان أسيني بابا سولدي شرا يوش تسعيد أيش تسغدوني ما أشتا وقتوني غني فاش. ولله المثل الأعلى سعى ساحة يطلب ربي قنشرا والله يعلم أن هذا لا يصلح لك، فالله سبحانه عز وجل من رحمته يغير لك فيعطيك شيئا تستفيد منه أكثر كما قلت للدنيا وللآخرة. إما شيء أشجع كشان شانس أما أشجع بختني في الحين ساعة ساعة الحين يطلب ربي ختني ربي أشي الشنيع أشي الشن أتر الدعاء ختني درقب دعاء اسم استجاب فيفرح ويحمد الله تعالى أدي فرح وجري لربي الزبس وزويني وشرس خت الشقيشة يسفرح يستلع أم يتحسن باللي ربي الزبس وجد مش شوين تغوصين إن غير يشترين كتحقت حقت يشترين كتحقت نصحين يسفرح وجار يسفرح باللي ربي الحمد لله معايا الحمد لله ربي الزبي توني سمنشت وني دليل على أنك متقي دليل تقوى باللي مش تطلب ربي تحس باللي ربي الزبس دعات وني دليل باللي أنك متقي باللي سرب بشارك في مسار الجنة أي نبري لك الجود يسغي كمل يسع سرب بشارك الجود الجنة أما أشيش ألك ساعات يؤجل لك هذا الدعاء أو استجابة هذا الدعاء إلى حين كما يقول العلماء سيدنا موسى عليه السلام دعا يوما ربه فالله استجاب دعاءه ولكن من مسيش وني يخص بعد 40 سنة بعد 40 عام ربي يوشسني يطلب نبي الله موسى عليه السلام كلم الله أو يرد عليك بلية ربي سبحانه وتعالى وشكت المصيبة المقابلة دعائك تطلبت يغلب مدن أسي سارق الحديث أدي بخسي سالم والحمد لله أدي بيحمد ربي شكرت أوني أون سلمت لك تفضل ليست وليد الصدفة وهمني وبركة وكل شيء عنده بمقدار ربي قدرك ولا إنك سيضيني غير حديثني مغين تكرضيني مغين خصمتني غير مشكلتني لك يدستي ولكن غير المرضني مادام ربي تحسي ربي أمي عفايش السفغش الحمد لله وتسللت من هذا المصيبة هذه كما تسل الشعرة من العجين تفضم مسلمات الحمد لله الحمد ربي شكرت تقولك نعم تزعلك ربي لو شاء الله لكان غير ذلك فلربما هذا من أثر دعوة دعوتها فنسيتها والله لا ينسى ثم بعد ذلك بتقاع للشين إنه الله سبحانه عز وجل اشتوجد رزنا خلص كم وكم من أجور الله تبارك وتعالى سيعطيها للداعي يوم القيامة الله سبحانه عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل مشينا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ربنا ممكن تضيع الأجر تشنغ العنات مغنيت أبدا ثم بعد ذلك من أداب الدعاء عندما ننوي الدعاء أول شيء نذكر الله سبحانه عز وجل تعدي قال حدا مباشرة يدخل في موضوع الدعاء ديرك سيطلب ربي ربنا أتينا في الدنيا حسنتنا ربنا كذا يطلب معليش كطلب هذا كده أنا جيح ذي فود مسح قمة سودا من سما الزاب حتى تسمى طلعت في الدنيا ومن جيح ذي اللوز وهتسمى طلعت في المعاش سما الزار رياح رجلي من تشري فسنج جست حضيرتي والمعاشو والدعاء وكذلك حتى تسمى مباشرة فتدخل في موضوع الدعاء جست قلنا يعني قلت تقديم الله تبارك وتعالى يريد أن نذكره يريد أن نشكره يريد أن نسبحه يريد أن نوحده أذكر ربي وحد ربي زال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعد تطلب ربي يعني تخسر وعندما تكون تدعو ادعو الله وأنت موقن بالإجابة واطلب ربي الشك يتشكد ما كنت متردد قال تجربة أبدا أبدا ربي تبارك وتعالى أرحم الراحمين لله أرحم بعبده من هذه بولدها يقول صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة رقم اكتمطت تلمع ورس تتحن عليه وترحمه وتشفق عليه إناس لله أرحم بعبده من هذه بولدها أنت مؤمن كيف لا يرحمك الله سبحانه عز وجل أكيد ربي يرحم أطلب ربي وأنت موقن بالإجابة أطلب ربي يتيقن بالربي يستجاب والقال لا عاد ناتشك وما غجرب أبدا ثم بعد ذلك يجب علينا أن نتعلم الإلحاح في الدعاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء الشجن حد يخص الإلحاح في الدعاء أن ربي قدوا نتلحى قدوا نتعاود ربي يخصنا صحيح يجن حد من رحمة الله ربي يؤخر له إجابة الدعوة لماذا؟ لكي يكثر من الدعاء ولك في ذلك أجر عظيم جدا ثم إليه مرجعكم جميعا من غزوات بتو الزوات يا ربي غلماني وغزوات بتا واش الشكيد يا ربي من واش الشكيد بتا ربي واش يحل مشكلة من واش تحلن بتا ربي واش يفهم قد ينتخسر ولا ديك حد واش يفهم تخلي الشكن حد تنجم تحكي كلش تشكي داس كلش تغرد داس تحير داس ان ربي لماذا؟ لأنه أرحم الراحمين، لأنه ربنا، لأنه خالقنا، لأنه رازقنا، لأنه ولي نعمتنا. شغلنا ماني غير نزوا الدنيا محتاجين غير ربي، الآخرة محتاجين غير ربي. سميزم أن نلصق الصدقين تورطنا ربي. إلزم باب الله ولا تتركه أبدا، بل يجب عليك أن تطرق باب الله في كل حين. ديما كديني ديما يطلب ربي، ثم أن تطلب ربي سلوغ تتخسد خطأ الدعاء لأنك تعمو ربي تسبق من الدعاء. الدعاء إلى بلدي يطلب تسولس بالافتقار خطأ يطلب أنت مشبع أبدا. الدعاء إلى حد يطلب يكمس بجناس يتقل الفوش يتقل الظلمة تونجي مستفق الدعاء ربي قاعد يقبل ربي يخص الدعاء إليك تون شرسين طامور تون شرمس الدموع تغرت تحرير تذكرت تسبحت تستغفرت توحدت توعدت ربي في التوبة. اسمع ربي يخص جنوبة يخص الافتقار. الله يريد منا أن يرى منا الافتقار، يريد منا الإلحاح، يريد منا حسن النية. ربي يخصتو والله أرحم الراحمين. ربي قدر غنيوش بلا ما تنطلب من شني بالسيون ربي لا يوشن ختن بلا ما تنطلب. كم وكم وكم وكم من نعم بالليل والنهار نسبح فيها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بدون أن نطلبه. ممكن أو نعم وشوني تحسيس ندقع وليني ويسند الخبر قع ربي لي وشان خطنت ساعة عسى عرب أغنسك تفموني أغنسمك زي قنشرة أتقيد نتضرع إلى الله سبحانه عز وجل. إذن الخلاصة والوقت لقد دهمنا. يا أيها المسلم يجب عليك بل يجب علينا جميعا أن تكون لنا صلة بالله وطيدة. ربي يخستو يخس ديما نطلبت ديما معاس ديما تحرري داس في جميع الأحوال. خاتي الدعاء أيها المسلم في وقت الضراء فقط أبدا. الدعاء من السراء، الوقت لك في حل من أمرك، الوقت لك في بحبوحة من العيش، الوقت لك تستحطب سويت ليج مهني وشخص ولد الحيد كتر دعاء ختني تك تحتاج قل احتياج داز عنك ربي. تحتاج ربي شي غفر الذنوب، تحتاج ربي شي تنمرت، تحتاج ربي شي هلا، تحتاج ربي طروات، تحتاج. وندعو لأنفسنا ولأهالينا. ومن الدعوات التي لا ترد دعوة المسلم لأخيه المسلم عن ظهر الغيب، ودعوة الوالدين لولدهما. ديما قاعد نطلب بعضنا تعليق حدا مؤناني يطلب غيمانس يخص غيمانس أبدا. أنا ينسى الأعربيين إلى يسفرح الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح في شعر برحمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. وني الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم لدعائه فقال له لقد ضيقت واسعا يا هذا كالضيق قشال ربي سوسعت. إذا نحن لا نكون هذا، نقول اللهم ارحمنا وارحم أهالينا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم إن شاء الله أمة الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا. أربع نوفق قاع نتسبب لهذه الرحمة تمر أول قاع لدى أنت الرحمة ربي تلموجودية الرحمة ربي أكيد لا مش نمارو أو سنك اتخذنا الأسباب مش كان عاد نستهل ورحمة الله يعاد أنت ما بشاء الله إلا أغني إن شاء الله دعاء مستجابا يقدروا نتغاو سوينا هداينا نشني نطرونا لهاليتنا يكفافنا الضرر في الدنيا يكفافنا الضرر في الآخرة يفرج في تمتنا غيمسن قعمن إلان. هكذا دائما نكثر من الدعاء بأي لهجة بأي لغة اللغة تخسد ربي ليتسلى ياش. والله تبارك وتعالى يسمعك ويسمعنا جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل الختام لأن غير نخصني لعلنا الدني خاص الدني بمسجد حواشة الإعلان الأول مسابقة في القرآن الكريم خاصة بأبنائنا التلاميذ. هذه المسابقة لتحفيظ القرآن لأبنائنا التلاميذ الصغار من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة السادسة ابتدائي. أضعرن حزبين من القرآن الكريم قاع إلى الجدول بعد إن شاء الله توني كإشعار فقط بعد إن شاء الله ستفهم تعلق في مدخلي المسجد التفمنيش تفاصيل وجان كل المستوى من صغد عرضا والسن نعرض. تجرى هذه المسابقة ابتداء من يوم السبت 23 رمضان يوافقه 11 أوت 2012 مساء بعد صلاة العصر بمسجد بالمسجد. كذلك دي السحب الاستمارة ودسلي عن توزيع الجوائز يعلن عنه سابقا لاحقا إن شاء الله. شيء مهم أو نرخص إن شاء الله بعد التفن تعلق مش كتبين مسيس المعلومات أصنط فوسي طروانا أتحفظ القرآن الكريم وهذا أمر سنفرح به وسيفرح به أبناؤنا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. ثم مسابقة رمضان المعظم توني، مسابقة كذلك مفتوحة فيها طبعا شينين تولدني يسر مسجد حواشة أن يعلم أبناءه الكرام عن تنظيم مسابقة دينية وثقافية بمناسبة شهر رمضان المعظم 1433 مع جوائز قيمة للفائزين الأوائل. محاور المسابقة لن تورينجيس، شروط وضوابط المسابقة، ديس سن صناف مقسم المستويات، ديس المسابقة مفتوحة لأبنائنا وبناتنا المصلين في سنفين 18 سنة فما فوق إن يزعلك، أما 17 سنة فما دون. وشروط المسابقة قاعد نتورن في هذه الورقة إن شاء الله كذلك أستفهم معلقة في مدخلي المسجد. ووقع تمديد لآخر أجل لإذاع الأجوبة يتوغ يوم الإربعاء 20 رمضان يتوخر إلى 23 رمضان مشكوسي وللحق أدي الحق إن شاء الله ربغ نسلحق إن شاء الله رحمة الله. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا وهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا وأحوالنا وأحوال المسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.